ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وتحدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن بعد أن تكلمنا على باب المحبة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا بعد ذلك الباب، وهو باب الخوف. فقال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يأتي بعد باب المحبة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله بأن العبادة قائمة على المحبة والخوف والرجاء، وهذه كلها أعمال قلبية لا يصح إيمان العبد إلا بها، ولكل واحد منها حد مأذون به في الشرع، من جاوزه هلك. فمن عبد الله بالمحبة فقط كان زنديقا، كما وقع فيه ما يسمون بالإباحيين ومن غلا من المتصوفة، حتى قال قائلهم: أشرب الخمر حبا لله وأواقع كيت وكيت محبة في الله. وهذا كله من الضلال ومن تلاعب الشياطين بهم. والثاني الخوف، والخوف يأتي تفصيله في هذا الباب، وله حد إذا جاوزه العبد هلك. فمن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، غلب جانب الخوف ونسي المحبة والرجاء. والثالث من عبد الله بالرجاء فقط، وهم المرجئة، وهم الذين عبدوا الله جل وعلا رجاء ثوابه وأهملوا نصوص الوعيد، وذلك لتعظيمهم وتقديمهم لنصوص الوعد. والمؤمن في الحقيقة يعيش بالحق وللحق وفي طريق الحق، فيحب الله كما ينبغي ويخاف الله جل وعلا على الوجه الذي ينبغي ويرجوه على الأمر الذي يرضيه وينبغي. ففي المحبة لهم حد شرعي لا يجاوزونه، وإن كانت المحبة لا حد لها إذا قيدت بالخوف والرجاء. أما أن تكون محبة مستقلة فهذا غلط، والخوف لا يصل بهم الخوف إلى القنوط من رحمة الله، والرجاء لا يصل بهم الرجاء إلى الأمن من مكر الله جل وعلا، كما سيأتي في أبواب قريبة إن شاء الله تعالى. والخوف هو رهبة العبد من ربه، وقال بعضهم: الخوف هو الفرار من الله. والفرار يا إخوة من الله إنما يكون لله، بخلاف الفرار للمخلوق، فإن المخلوق إذا خفت منه فررت منه، والله جل وعلا إذا خفت منه فررت إليه، قال جل وعلا: ففروا إلى الله. وهذا فرقان عظيم ما بين الخوف من المخلوق والخوف من الخالق. خوفك من الله جل وعلا يحجزك عن المحرمات، ومحبتك ورجاؤك إنما يحدو بك لفعل الحسنات، وبهما نجاة العبد في الدنيا والآخرة. وهذا هو مناسبة ذكر باب الخوف بعد باب الرجاء. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى، يقول: وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. فمن لم يخف الله جل وعلا هلك، ومن خافه فوق الحد المأذون به شرعا هلك. والسلام أن يتبع العبد الشرع ظاهرا وباطنا في القول والعمل. الخوف يا إخوة له أنواع. النوع الأول كما قلنا في المحبة هو خوف العبادة، وهذا يطلق عليه بعض العلماء خوف السر. ما هو خوف السر؟ هو الخوف التعبدي، كما قلنا في المحبة التعبدية هي الذي يكون معها رغب ورهب ويكون معها عبادة. فالخوف معه عبادة، فالذي يخاف شيئا خوف عبادة فإنما ينجر عن ذلك عبادة وتعظيم. ولهذا تجد المؤمن إذا همت نفسه بمعصية إنما يتركها خوفا من الله وخوفا من أليم عقابه في الدنيا والآخرة. ولهذا من استحضر خوف الله جل وعلا حال بينه وبالمعاصي ولو كان بعيدا عن أنظار الناس. ولهذا يوسف عليه السلام ضرب مثالا عاليا في هذا، قال: معاذ الله، لما جاءته المرأة وهي الطالبة وغلقت الأبواب وكانت جميلة وكل الظروف مهيئة، قال: معاذ الله، فصدها عليه الصلاة والسلام، لأن معه من خشية الله جل وعلا واستحضار اطلاعه على عبده الشيء الذي هو كان كافيا في دفع جناية تلك المرأة عليه، وهذا لا يوفق له إلا القليل. ولهذا كان الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، كان ممن هو حقيق به أن يظل بظل عرش الله جل وعلا يوم القيامة. الحاصل أن هذا هو الخوف التعبدي، وهذا الخوف التعبدي يا إخوة هو شيء لا بد أن تتوفر فيه أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون غاية ما يكون من الخوف، فهو ليس خوف عارض، هو خوف دائم ومستمر، خوفك من الله لا ينقطع عنك بحال من الأحوال، لكنه يكون مع المحبة والرجاء، وبهذا تستطيع السير إلى الله، وإلا واحد منهم فقط ستنقطع في سيرك إلى الله. الأمر الثاني أن هذا الخوف لا يجب أن يوصل العبد إلى سوء الظن بالله والقنوط من رحمته سبحانه وتعالى، فإن كثيرا من الناس غلب عليه الخوف حتى كاد ييأس من رحمة الله جل وعلا، وهذا لا شك كفران عظيم، لأنه إذا رأى نفسه وقع في الذنب وغير ذلك قنط من رحمة الله، وينسى أن الله كما أنه شديد العقاب فإنه جل وعلا غفور رؤوف حليم غفور سبحانه. والأمر الثالث أن يقترن بهذا الخوف ذل وخضوع وانكسار وافتقار وانطراح بين يدي الله جل وعلا، فإن لم يقترن بهذا الخوف ذلك الأمر كان فقط سوء ظن بالله جل وعلا وعدم ثقة بوعده سبحانه وتعالى للتائبين. ودعوى الخوف بلا ذل وخضوع هو دين الكذابين، لأن الكذاب إذا قلت له تخاف الله يقول نعم، فإذا رأيته منكبا عن معصية الله ويقول أنا أخاف الله هذا كاذب، لأن لو كان خوفك صادقا لانتهيت عن تلك المعصية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، انتهى. هذه كالقاعدة الشرعية، إذا أردت أن تعلم هل خوفك خوف صحيح أم خوف كاذب زائف انظر إلى مواقعتك لما يغضب الله. إن وجدت نفسك عند المعصية مستحضرا لعظمة الله حتى تقلع عنها، أو أنك إذا وقعت فيها فإنك تتوب وتستغفر وتندم وتخاف عقاب الله، فإن خوفك خوف صحيح، وإلا فإنما هي دعاوى زائفة عرية عن الحقيقة. وهذا الخوف كما أنه من أعظم أركان العبادة لله، فهو من أعظم الشرك إذا كان لغير الله. نظير المحبة، تكلمنا عن المحبة الشرعية ثم تكلمنا عن المحبة الشركية، وكذلك هنا نتكلم عن الخوف الشرعي ونتكلم عن الخوف الشركي. ما هو الخوف الشركي؟ هو أيضا ما يطلق عليه بخوف السر، كالذي يخاف وليا من الأولياء مدفونا في قبره يخاف، حتى أن البعض، وهذه أكيد تعرفونها، إذا ذهب عند الكهنة والدجالين وغير ذلك يخاف أن هذا الكاهن يطلع على ما يسر في صدره، والله جل وعلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلهذا تراهم يخافون، لا يجرؤ، ليس على القول، لا يجرؤ حتى يفكر بسوء. وبعضهم إذا لم يقدم قربانا إلى ولي فإنه تراه وجلا خائفا حائرا تائها، يسأل الناس ماذا أفعل حتى يرضى عني ذلك الولي. حتى قيل لبعضهم أنت الولي سامحك ولم يفعل، قال بعضهم قال أنت فعلت كذا للولي ولم يفعل لك شيئا. فقال لهم، وكان رجلا مصريا وكان هذا الولي هو البدوي، قال لأن البدوي رحيم، لأن البدوي حليم. انظر كيف صرفوا لهم العبادة من دون الله جل وعلا. ولهذا عندنا مثلا إذا مروا عند مقام أبي لباب الأنصاري، رأيت بعضهم إذا مر أمام المسجد لا يخفض صوت المسجل في سيارته، وإذا مر أمام مقام الولي قال أسكت، لأن هذا الولي دقك، هذا الولي يفعل بك كذا. حتى أن عندنا في قريتنا في تبلبو، شوف عندنا شجرة ما يسمى بشجرة مريم، هذه كالغردق طويلة كبيرة هكذا تسمى شجرة مريم. كنا صغارا يربوننا أننا إذا مررنا أمامها لا بد أن نخفض الصوت ولا نقول كلاما فاحشا. لماذا؟ لأن عند الناس من تعظيم هذه الشجرة شيء كثير، حتى أنهم يعني أعادوا بناء كل ما حولها، ولا أعلم أحدا إلى هذا اليوم اجترأ على قطعها. هذه يا إخوة عظموها أكثر من ذات أنواط، واضح؟ فالذي يقول لكم أن هذا أمر قطع كذاب، حقيقة كذاب، غاش للأمة، ليس بناصح لا لله ولا لرسوله ولا لكتابه ولا لأئمة المسلمين ولا عامتهم. إذن هذه أنواع الخوف. بقي هذا الخوف الأول وهو خوف العبادة، وهو أعظم ما يكون من العبادة إذا كان لله، وأعظم ما يكون من الشرك إذا كان لغير الله. النوع الثاني من الخوف يا إخوة هو الخوف المحرم، وهذا الخوف المحرم هو أن الشيطان يخوف العبد بأن يقوم بواجب، أو يخوفه بأنه لا بد أن يرتكب محرم فيفعل الواجب فيترك الواجب، أو يقارف المحرم، وكل هذا خوفا من الشيطان وأوليائه. وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان، وهو الذي سنتكلم عليه في هذا الباب إن شاء الله تعالى مع غيره من الأنواع. النوع الثالث من أنواع الخوف وهو الخوف الطبيعي، وهذا الخوف الطبيعي يا إخوة هو أن يكون مما يخاف منه العبد طبيعة، مثال ذلك كالأسد وكالسلطان الذي يبطش بك، وكنوائب الدهر التي تلم بالإنسان، وكأن يخاف الإنسان شدة المطر وقوة الريح وغير ذلك مما لا يسلم منه أحد. قال جل وعلا عن موسى عليه السلام وهو من هو مقدما عند الله ومنزلة عند ربه سبحانه وتعالى، قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فلا إشكال في هذا ما لم يجاوز حد الخوف المحرم الذي يترك به العبد الواجب أو يقترف به المحرم. وهذا الخوف الطبيعي يا إخوة لا ينبغي أن يصبح ما يعبر عنه بالمصطلحات العصرية الفوبيا، فيصبح الإنسان مهلوسا مريضا نفسانيا، كل شيء ينخلع منه صدره، فهذا يصبح جبن. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من هذا الجبن الذي هو ليس من سيما الرجال. وعليه فإن الخوف الطبيعي ينبغي أن يكون مبنيا على حقائق، كما قلت لكم، كأن يخاف الإنسان من ريح شديدة توشك وتعصف بالناس، أما أن كل ما رأى شيئا خاف منه، وكل ما وضع في الظلام توهم شيئا أمامه، هذا أصبح جبن لا يليق، جبنا لا يليق بالمؤمن الموحد الذي يرجو الله والدار الآخرة. هذا خلاصة الباب، ونقف الآن بسرعة مع الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إنما قال قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية معناها أن الشيطان يخوفكم بأوليائه، وهذه في قصة أحد في آل عمران. فالشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه المشركين، والمشركون لا شك أنهم أضعف من أن يهابوا، والشيطان أراد أن يضعف قوة المؤمنين وأن يضعف همتهم في السير إلى الله جل وعلا، فأراد أن يسلط عليهم هذا الخوف الذي هو بماذا خوفهم؟ ببطش أوليائه. فقال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله جل وعلا نهى المؤمنين أن يخافوا غيره، وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله، وجعل ذلك شرطا في الإيمان، فقال: إن كنتم مؤمنين. فلا تكون مؤمنا كامل الإيمان إذا لم تخف الله جل وعلا فوق خوفك من هذا الذي يخوفك به المشركون. فهذه الآية واضحة بينة في وجوب الخوف من الله، وأن مهما بلغ بطش المخلوق فإنه يبقى ضعيفا، فلا ينبغي لك أن تواقع لا الخوف التعبد الذي يكون لغير الله، ولا الخوف المحرم الذي يصدك عن سبيل الله جل وعلا. ثم قال: وقوله إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا: ولم يخش إلا الله، أي أن الله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يخاف ويخشى، ولا يخشى غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يفرد بهذا الأمر العظيم. فالمؤمن عليه أن يعمر، فالمؤمن الصادق الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يخاف إلا الله جل وعلا ولا يخاف غيره، هو الذي ينبغي له أن يعمر مساجد الله. وهذه العمارة على نوعين: عمارة مادية بالبناء والتشييد، وعمارة معنوية بالذكر. والعمارة الثانية أعظم بكثير من العمارة الأولى، وما أسرع الناس في أيامنا إلى بناء الحيطان، غير أنهم إذا جاء العلم والإيمان تأخروا، والله المستعان. فالذي ينبغي أن تعمر به المساجد بعد تنظيفها وإقامتها فإنما هو رفعها بالذكر. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الآيات من سورة النور. والخشية يا إخوة هي خوف مع علم بعظمة المخوف، فهي خوف لكن فيه زيادة، أنك تخاف من تعلم عظمته، وهذه لا شك لله جل وعلا في هذه الآية. المراد بهذه الآية واضح بأن المؤمنين الكمل الذين وصفوا بأعظم الأوصاف، ومن ذلك الأوصاف أنهم لا يخافون إلا الله جل وعلا. والخوف كما ذكرنا إنما هو الفزع من الله جل وعلا، وهذا الفزع والوجل إنما يكون من الله لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالله جل وعلا يخبر عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ظاهرا، غير أن هذا الإيمان لم يثبت في قلوبهم. ومن مظاهر ذلك أنهم إذا أوذوا في الله جل وعلا في سبيله، في سبيل نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، في سبيل محاربة المشركين، فنالوا ما نالوا من الأذى الذي لا يسلم منه أحد طلب الله والدار الآخرة، جعلوا فتنة الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، أي أنهم جعلوا فتنة الناس وهي أذاهم الذي آذوهم في الدنيا بمنزلة عذاب الله في الآخرة، فجزعوا من ذلك ولم يصبروا، فإنهم تركوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم ظنا منهم أن عذاب الناس هذا هو كعذاب الله. وفي الحقيقة أين عذاب الناس وأين عذاب الله؟ ولهذا يؤتى بالرجل المنعم في الدنيا فيغمس غمسة في الآخرة في الجنة في النار فينسى، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بالرجل البائس، انظر، بائس، عذب طيلة حياته ولم يرى ربما شيئا من النعيم، ثم يؤتى بهذا الرجل ويغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: والله ما رأيت بؤسا قط. هذا يعطيك فكرة على منزلة الدنيا عند الآخرة، وهي لا تساوي شيء. فكيف تجعل وترتد عن دين الله جل وعلا زعما منك بأن هذا الأذى الذي رأيته إنما هو مساو لأذى لعذاب الله جل وعلا، وأنت لو طالعت ملك الموت وملائكة العذاب نازل على العبد لتمنيت الرجوع إلى الدنيا وتبقى معذبا طيلة حياتك، وتفتدي من ذلك المنظر بما لك من كنوز الدنيا كلها. لماذا؟ لأن هول المطلع عظيم وعذاب الله جل وعلا عظيم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله جل وعلا العافية. لكن إذا نزل به بلاء ينبغي لك أن تصبر وتعلم أن مهما كان هذا العذاب فلا شيء عند عذاب الله جل وعلا، أبدا لا يساوي شيئا. ولهذا الله جل وعلا بيّن للمشركين شدة العذاب وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالعذاب يتجدد، وهو عذاب في نار لها 70,000 زمام، وكل زمام عليه كم؟ 70,000 ملك يجرونها، وتأتي النار وتحضر عند الناس. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هذه النار تتغيظ إذا ألقي فيها العبد، علم أن عياذا بالله علم أن كل ما ضيع من أمر الله جل وعلا لا يساوي شيء إذا قوينا نظره إلى النار بما مر عليه من عذاب. والمؤمن إذا رأى شيئا من النعيم فإنه يقول: الحمد لله الذي نجاني وإلا لكنت من المهلكين، كما قال في القصة القارين لقارينه الذي اطلع عليه فرآه في سواء الجحيم. الحاصل يا إخوة أن الله جل وعلا ذم في هذه الآية من خاف الناس وجعل عقوبتهم مثل عقوبة الله فارتد عن دينه بسبب خوفهم وأذيتهم، وهذا لا شك باع الآخرة بلفافة من الدنيا، فقدم على الله جل وعلا فهناك سيعلم كم ضيع. وإذا ضيعت الله فإنك لم تكسب شيئا، وإذا كسبت رحمة الله فإنك لم تضيع شيئا، فإن كل شيء دون الله له عوض إلا الله جل وعلا، فليس لك دون رضاه أي عوض. هذا قاعدة خذها. ولهذا قال الشاعر: قال أن مصيبة الدنيا، قال القحطاني في نونيته، قال رحمه الله تعالى، والله نسيت، لكن ويقول البشتي في نونية الحكم، يقول: وما ل نعم وما لكسر قناة الدين جبران. قناة الدين إذا كسرت لا تجبر، أما قناة الدنيا فمهما كانت وكسرت فإنها لابد تجبر، تجبر إذا رأى العبد من رضوان الله جل وعلا. والحاصل أن الخوف لا يكون إلا من الله، وإذا جاءك أمر من الخوف فتذكر ما عند الله جل وعلا من النعيم المقيم إذا أنت امتثلت الأمر وتركت النهي، وتذكر عذاب الله جل وعلا إذا خالفته. ونحن لا نتكلم عن الإكراه، إنما الكلام على الذي يفتن بمجرد أول مطب يعرض لحياته ولدينه. والله جل وعلا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب، قال بعدها، قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث وهو ضعيف من جهة الإسناد أو فيه ضعف، لكن معناه قال: إن من ضعف اليقين. ضعف اليقين هو ضد قوته، فاليقين من كمال الإيمان، وضعفه ضعف في التوحيد والإيمان. فإن من ضعف إيمانك أن ترضي الناس بسخط الله، فتؤثر رضا المخلوق على رضا الخالق فتخسر الخالق والمخلوق، وأن تحمدهم على رزق الله، أي أن تثني عليهم بما أوصل إليك أو بما وصل إليك من طريقهم، وتنسى الذي أنعم وهو الله. فإذا جاءتك نعمة من أحد أو جاءك فضل من شخص، فما ليس المقصود أن لا تشكر هذا الرجل، لا، من لا يشكر الله لا يشكر الناس، لكن المقصود أنك تنسب النعمة له وتقول: لولا هذا الرجل لهلكت، وتنسى الذي أنعم. فإن الله جل وعلا إنما سخر لك هذا المخلوق وأمرك بشكره أداء لحق المخلوق، لكن لا تؤدي حق المخلوق وتنسى حق الخالق الذي أنعم. فإن الذي أنعم هو الله، وإن الذي يسلب لو شاء هو الله جل وعلا، وإنما البشر آلات يتصرف الله جل وعلا بها في ملكه، فيسخر هذا لهذا ويسخر هذا لهذا. قال جل وعلا: قال فضل بعضكم على بعض في القلب، جل وعلا قال: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. ماذا قال المشركون؟ قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي يسخر الله الفقير الغني للفقير، والصحيح للمريض، ويسخر هذا لهذا ليخدم هذا، وهذا لهذا ليعين هذا. ولو كان البشر على طبقة واحدة ودرجة ومنزلة واحدة لما احتاج هذا لهذا، لكن الله جل وعلا يجعل الناس مختلفين ليبتلي بعضهم ببعض، ومن ذلك أن يسخر هذا لهذا. فإن الذهب يظهر فضله إذا قارنته بما هو دونه، لكن إذا كان كل شيء ذهب لا قيمة للذهب. واضح الأمر؟ فالحاصل أنه لا ينبغي أن تحمد الخلق على رزق الله وتنسى الله جل وعلا الذي أنعم، وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله، فأنت تنسب كل ما جاءك لغير الله، فإذا طلبت منهم شيئا فمنعوك منه ذممتهم عليه، لأن الله لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. وأنت في الحقيقة سل الله جل وعلا ولا بأس أن تطلب شفاعة من المخلوق، فإن الناس يعين بعضهم بعضا، لكن لا تجعل هذا المخلوق هو خازن مفاتيح الله، بل اجعل هذا المخلوق وسيلة. لو شاء الله أمرا ما كان لهذا المخلوق ليرده، ولو لم يشأ الله جل وعلا أمرا ما كان لهذا المخلوق أن يأتي به. فخلاصة هذا كله تعلق قلبك بالله، تحبه وتخافه وترجاه سبحانه وترجوه سبحانه وتعالى. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فإن رزق الله جل وعلا يأتي به الله جل وعلا إن شاء من طرقه التي يشاء، ولو تأخر فلحكمة، ولو عجل فلحكمة، والعبرة بالتسليم لأمر الله جل وعلا ولنهيه ولقضائه وقدره وحكمته. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه. وانظروا إلى الكفار كيف حالهم، يعيشون في نغص. إذا جاءتهم نعمة جاءتهم بالنكد، وإذا جاءتهم نقمة زادتهم نكدا على نكد، فهم يتقلبون ما بين نكد ونكد. بخلاف المؤمن فإن أمره كله له خير، إن جاء الخير حمد الله جل وعلا وشكره عليه، وإن جاء الشر صبر على ذلك وطلب من الله جل وعلا أن يرفع عنه البلاء، وعلم أن ذلك خير له لو صبر، فهو يتنقل في منازل العبودية من درجة إلى درجة حتى يصل إلى الله جل وعلا وهو مطمئن سعيد مرتاح البال. ومناسبة هذا الحديث للباب أن الله جل وعلا ذم من خاف الناس وقدم رضاهم على رضا الله جل وعلا، وقدم ونسب لهم أمورا لا تكون إلا لله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا يوافق ما ذكرنا في الحديث الذي قبله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث عظيم في أن من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بحرمانه، ومن خالف سنن الله جل وعلا الشرعية عاقبه الله وسلط عليه سننه الكونية، فهو أراد أن يصل إلى رضا مخلوق من المخلوقين، لكنه ليصل إلى ذلك اتخذ طريقا فيه سخط الله. ما هي النتيجة؟ الخالق سيسخط عليك، لكن الإشكال أنك تنسى أن قلوب المخلوقين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا سخط الله، ما الذي يحجز الله جل وعلا أن يقلب قلوب المخلوقين عليك فيصير مادحك ذاما لك؟ ما الذي يحجزه؟ لا شيء. وما الذي يعجزه؟ لا شيء. وكذلك إذا كان في شيء سخط للمخلوق غير أن في هذا الطريق رضا الله، فاسلك سبيل الله جل وعلا تجد الخير. ولو سخط عليك المخلوق يوما فإن رضا الخالق جزاؤه جنات عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا. فقارن بين هذا وهذا. ومع هذا فإن الله جل وعلا إذا رضي لا يحجزه أحد أن يرضي عنك المخلوق، ولا يمنعه أحد أن يرضي عنك المخلوق، فتربح الأمرين أو تخسر الأمرين. فهل عاقل يؤثر هذا على هذا؟ يقول ابن القيم: والسفيه هو الذي يستبدل الخسيس بالنفيس. انتهى. قال جل وعلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه في الأخلاق قال: إن لم يكن بد من إغضاب الناس وإغضاب الله عز وجل، ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق أو منافرة الحق، إذا كان تعارضت إرادة هذا وهذا، أو عفوا إذا تعارضت مرضات هذا ومرضات هذا، قال: فأغضب الناس ونافرهم، ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق. انتهى. لأن الخلق خلق، والله رب الخلق، والعاقل يختار ربه جل وعلا، لأنك أنت عبد لله لست عبدا للمخلوق. فإذا هربت من عبوديتك لله ستبتلى بعبوديتك للمخلوق، قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختب على قلبه وسمعه. والله وابن القيم رحمه الله تعالى يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لعبد الله، ومن لم يتبع طريق مولاه كان عبدا لأخس عباد الله. وانظر حولك ترى صدق وبرهان هذا الكلام، فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. وهذا يدل على أن الإيمان وأن أعمال القلوب تضعف وتقوى، والتصديق خلافا للمرجئة يضعف ويقوى، فإن بعضهم قال التصديق لا يتغير. غلط، فليس تصديق أبي بكر كتصديق غيره. وأنت انظر نفسك بعد موعظة وبعد قراءة للقرآن أو مجلس تفسير أو مجلس علم، تجد قلبك حيا، وتجد تصديقك بالله واليوم الآخر قويا، وإيمانك بالجنة والنار قويا، بخلاف أيام وفترات الغفلة. ولهذا قال الصحابي رضي الله عنه وكأننا نرى الجنة والنار عيانا حتى إذا عدنا إلى أهلنا وقع كيت وكيت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يدوم على تلك الحال، ولهذا كان لزاما على العبد أن يجدد إيمانه، فإنه يبلى كما يبلى الثوب. ومن وسائل ذلك الإقبال على حلق الذكر وقراءة القرآن وتذكر الله جل وعلا والدار الآخرة، وما أعد الله للمؤمنين في الجنة حتى ينشط للطاعة، وما أعد الله جل وعلا لمن عصاه من عذاب أليم في النار حتى ينحجز ويبتعد عن معصية الله. وهكذا يعيش العبد حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث التي ذكرت في الحديث. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. فإن من ترك الخوف سلط الله جل وعلا عليه المخلوق، ومن خاف الله جل وعلا أخاف الله جل وعلا منه كل مخلوق. ولهذا هذه قاعدة: من خاف الله خافه المخلوق، ومن خاف المخلوق أخافه الله من كل مخلوق، لأن القلوب عند الله جل وعلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلأن تتاجر مع الخالق فإن تجارتك رابحة لا محالة، أما الخلق فإنهم يرضون اليوم ويسخطون غدا، ومن التمس رضاهم دائما فإنه لا شك سيجد نفسه في وقت معين إما أنه يقدم رضا الله وهو رابح، أو يقدم رضاهم على رضا الله وهو خاسر. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فرضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله جل وعلا غاية لا تترك، والعاقل يختار الثاني ويترك الأول. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يرزقنا قلوبا حية طائعة لله جل وعلا، مطواعة له، محبة له، خائفة منه، راجية لثوابه، وأن يجعلني وإياكم ممن أخلص القول والعمل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وابتعد عن كل زلل، كما أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقبل أن أنهي البيت الذي للقحطاني يقول فيه الدين، الآن تذكرته بفضل الله، قال الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. هذا والله أعلم.